قالوه كده أوليا؟ قال لك لا، ده يضاهئون به قول الذين كفروا من قبل، مش جايبينه من عندهم، ده شيء له ايه؟ له واقع. لأن المشركين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ايه؟ إناث. وربنا له بنات، وقالوا وبعدين قال أصطفى البنات على البنين، وبعدين ألكم الذكر وله الايه؟ والإشمعنى له بنات؟ بقى انتوا ان شاء الله يبقى لكم صبيان وهو له بنات، ما شاء الله عليكم. يبقى إذن برضه إذن كلام قديم، فهم بيضاهئون يعني ايه؟ يشابهون ويماثلون الذين من قبلهم حينما قالوا كذا. وأيضا اللي قالوا ببنوة الإله والحلول البرهمة والبوذية، إذن فكلام قديم حكي من هؤلاء ولم يطرأ جديد من إيه؟ من ألسنتهم. يضاهئون يعني يشابهون ويماثلون به قول الذين كفروا من إيه؟ من قبل. والمضاهاة المماثلة والمشابهة، قالوا أن مادتها مأخوذة من امرأة ضهياء. الضهياء يعني اللي إيه؟ اللي ملهاش سدي، فتبقى شابهة الرجل. وقالوا إنها المرأة الحامل. ليه؟ التي لا تحيض، لأنها شابهة الإيه؟ شابهة الرجل. يضاهئون به قول الذين كفروا من قبل. يضاهئون إيه؟ قول الذين كفروا إيه من قبل. التعقيب من الحق عليهم لم يتركه الحق لنا. كان يعني المفروض الفطرة الإيمانية ساعة ما تسمع اتخذ الله ولدا أو المسيح ابن الله، إن السامع لها يقول إيه؟ لعنهم الله، قاتلهم الله، كيف يقولون هذا؟ فتحملها الحق عنا جميعا. وإذا قلنا نحن قاتلهم الله ولا لعنهم الله، هل دعوتنا مستجابة؟ إنما ساعة مصاحبها يقولها، وهو أن الله هو الذي يقول قاتلهم. يبقى أحسن ولا مش أحسن؟ يبقى أحسن. قاتلهم الله يعني إيه قاتلهم الله؟ أنت إذا رأيت فعلا قبيحا من واحد يقول لك ده فلان ده شتم أبوه، تقول قاتله الله. ليه؟ لأن حياته خطر في أنه يزيد في المنكرات دي، أيضا يشتم أبوه قاتله الله. ولما تشوف واحد يعمل عمل حسن يقول له تعيش يعني أنك أنت بتجيب حاجات إيه كويسة، فحياتك خير للناس. وإن جاب حاجة وحشة يبقى إيه؟ يموت، لأن إيه حياته شر الايه ان شاء الله. قاتلهم الله لعنهم وطردهم. انى يؤفكون؟ اذا سمعت كلمه انى بترد بمعنى ايه؟ انى يعني من اين؟ انى لك هذا؟ سيدنا زكريا لما دخل على مريم وشاف عندها اشياء ما لم يات بها، مع ان هو اللي كفلها يعني بيجيب لها مقومات حياتها، فدخل لا شيء هو ما جابوش، فشوف بقى شوف الكفيل، أنى لك هذا منين؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء. ربنا جايب الكلمة دهيا علشان هتخدم عقائد كتيرة أوي. ومن اللي تقولها؟ مريم. ليه؟ قال إيه؟ إن قال له أنى لك هذا؟ قالت إيه هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء. هي المسألة مش مسألة أكل والبتاع ده، المسألة دي تقديم لما يحدث. لا تظن أن المسألة الحسابية أسباب ومسببات وعلل ومعلولات ومقدمات ونتائج عند الله، ده عندك أنت تعملها بحساب. إنما ربنا سبحانه وتعالى يعطي بلا إيه؟ لأنه خالق الأسباب. بدل ما يخلق الأسباب ما يخلق المسبب على طول، مش كده ولا لا؟ يرزق من يشاء بغير حساب. أنت بحسابك أنك تأتي لي بالرزق، مش كده؟ ولكن الله يأتيني بغير حساب، يجيب لي رزق ما تقدرش أنت تجيبه. يصح ان الرزق اللي عندها ده ما بيجيش الا في الصيف، وهي كانت في الشتاء او في الشتاء ولا بيجيش الا في الصيف. يصح ان الرزق ده مش في بلادهم، جاء حاجه جديده. ولذلك قال ان لك هذا قضيه اجتماعيه تربويه، بمعنى ان الكفيل على قوم حينما يرى عندهم اشياء لم ياتي بها هو، وجب عليه ان يسال عنها دي جت منين. لان تشوف في ايد الواحد الولد قلم كويس وانت ما جبتوش، تقول له من جبت ده منين؟ عشان تعرف ايه التأثيرات الخارجية اللي خدوه. سرقه واحد ضحك عليه وادهله علشان عايز منه غرض سيء، منين جبت دي؟ وكذلك اذا شفت البنت بس تلبس فستان ولا بتاع انت ما جبتوش، برضو منين جبتيه؟ لو ان هذه القضية سيطرت على كل بيت يبقى ما فيش حاجة تحدث في البيوت ايه؟ انما الولد دخل كده وعمال بياكل طف وجايب شوكولاته في جيبه، طب انت مديتوش مصاريف جدي منين؟

انما الثانيه لا اله الا ايه الا هو، ادت الايه الاثبات والايه والنفي. سبحانه عما يشركون، حين تسمع كلمه سبحانه فاعرف انها للتنزيه، ان تنزه الله في ذاته فلا ذات مثل ذاته، وان تنزه الله في صفاته فلا صفه مثل ايه. فاذا كان في عبيده غني والله غني، هل الغني هنا زي الغني هنا؟ انت موجود والله موجود، انت حي والله حي، يبقى الصفه بس مش زي الايه، لان حياتك موهوبه وحياته ذاتيه. معنى حياته ذاتيه يعني ايه؟ يعني مش موهوبه من حد، هو بذاته حي. ولذلك يجب ان تفرق بين حي ومحي، مش من اسمائه الحي ومن اسمائه الايه المحي. طب حي في ذاته لكن محي لمين؟ لغيره. فان كانت الصفه في الذات ما تتعداش الى الغير تبقى صفه ذات، وان كانت صفه تتعدى الى الغير تبقى صفه ايه فعل. ولذلك تجد في صفه الذات لا يوصف الله بها ولا بايه يوصف الله بها ولا يوصف بنقيضها، وصفه الفعل يوصف الله بها ويوصف بنقيضها، فتقول حي ولا تقول المقابل. لكنك ان قلت محيي تاتي بالمقابل وتقول ايه ومميت، مش كده؟ قابض وباسط، مش كده؟ رحيق وقهاء الله. اذن فصفه الذات يتصف الله بها ولا يتصف بمقابلها، واما صفه الفعل يتصف الله بها ويتصف بايه. ليه؟ لانها في غيره، هو محي لغيره ومميت لغيره، لكنه حي في ايه في ذاته. سبحانه يعني نزهه ذاتا ونزهه صفاتا ونزهه افعالا. اذا جاء فعل من الله وياتي مثله من فعل من البشر، قل له بس فعل الله غير وفعل البشر غير. ليه؟ لان فعل الله بلا علاج، ولكن فعل البشر بعلاج، بمعنى ان كل جزئيه من الزمن تاخذ قدرا من الفعل. عايزين ننقل كوم رمل من هنا الى هنا، الثانيه دي مشينا، والثانيه دي عبينا الرمل، والثانيه الثالثه كبناها، كل وتاخد زمن على قد المين، على قد قوتك وعلى قد الايه. ولذلك يجب ان لا تغفل ان الفعل حين يصدر من الله سبحانه اوعى تقول له زمن، ملوش زمن ولا لوش قوه محدوده. ليه؟ ولذلك لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه، انني اسري بي الى ايه الى بيت المقدس، تغفير اللي سمعوه قالوا له اتدعي انك اتيتها في ليله ونحن نضرب اليها اكباد الابل شهرة؟ طب ومن قال ان محمدا صلى الله عليه وسلم قال انني اجيها في ليله؟ هو قال انا سريت من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى؟ لا، ده قال اسري به. يبقى انا ماليش دعوه في الحكايه، اللي اسرى مين؟ وهل الله يحتاج لزمن ام قال لك لا؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.